بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو 30 من هذه السلسلة التي نعقدها لشرح متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر في الفقه المالكي. وهذا الدرس ضمن كتاب الحج نشرع فيه في شرح الأبيات التي جاء بها الناظم لبيان صفة الحج. فقال رحمه الله: وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه، والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين، واستصحب الهدي وركعتين الكافرون ثم الإخلاصهما، فإن ركبت أو مشيت أحرما برية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما حصل، وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت، ثم إن دنت مكة إلى آخره. الآن يقول الناظم: وإن ترد ترتيب حجك اسمع بيانه، والذهن منك استجمع. يخاطب الناظم قارئ منظومته أو سامعها، ويطلب منه أن يحضر ذهنه ويحسن استماع هذه الأبيات التي ستأتي، لأن فيها صفة الحج كاملة من أوله إلى آخره، مرتبة بحسب الترتيب الأفضل الموافق للسنة التي نقلها الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته المعروفة. وقوله: وإن ترد ترتيب حجك اسمع، أصلها اسمعا بنون التوكيد الخفيفة، وإذا وقفت على نون التوكيد الخفيفة فإنك تقلبها ألفا، على ما قررناه مرارا في نظائرها. ومثله قوله: والذهن منك استجمع، أي استجمعا ذهنك. ثم بدأ بأول شيء يبدأ به الحاج فقال: إن جئت رابغا. ورابغ هو قرية قريبة من الجحفة، قرية قريبة من الجحفة، ومنها يحرم أهل المغرب كما ذكرنا من قبل. وبما أن الناظم مغربي فإنه خص رابغا بالذكر، لكن ما ذكره هنا عن رابغ أو الجحفة قابل للتعميم على المواقيت المكانية كلها. فقوله إن جئت رابغا هو في قوة قوله إن جئت الميقات المكاني، أي ميقاتك الذي هو موافق لبلدك، أو الميقات الذي قدمت عليه، لأن الميقات كما ذكرنا هو لأهله ولمن مر عليه من غير أهله كما شرحنا في الدرس السابق. إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل. المسألة الأولى هي التنظف، والمقصود بذلك إزالة الأشياء التي يكون المحرم ممنوعا من إزالتها، لأن المحرم الآن مقبل على حج قد يطول، خاصة إن كان مفردا أو قارنا قد يطول به الزمن، فيحتاج إلى إزالة هذه الأشياء لكي يقبل على حجه مطمئن البال، كحلق العانة ونتف الإبطين أو ما يقوم مقام ذلك، وتقليم الأظافر وقص الشارب ونحو ذلك من أنواع من الأمور التي هي داخلة في سنن الفطرة. أما شعر الرأس فلا يندب حلقه في هذا الوقت لأشياء أو لعلتين، يمكن أن يذكر هنا علتان. العلة الأولى أنه من السنة أن يبقى ليكون محل الشعث في الحج، فإن الحجيج يقبلون على الله عز وجل في حجهم شعثا غبرا، هذا لا يتأتى إلا إن وجد الشعر. والعلة الثانية هي أنك مطالب بقصه أو حلقه ضمن مناسك الحج، فإن كنت قد حلقته قبل ذلك لا تجد ما تحلقه عندما تكون مطالبا بذلك، خاصة المتمتع، فإن المتمتع يبدأ بالعمرة ثم الحج ويتحلل من العمرة، وتحلله من العمرة يكون بحلق أو تقصير، فالأرجح في حقه أن يقصر في العمرة وأن يحلق بعد ذلك في الحج، إلا إن طال الزمان بينهما فيحلق فيهما معا ذهابا بالأجر الزائد الذي للحلق على التقصير. الشاهد أن الشعر ينبغي تركه، فإنه إذا حلقه قبل ذلك ما يبقى له ما يحلق عند الحاجة إليه في أداء سنة الحلق أو التقصير. ويمكن أن يستدل لهذا المعنى المتعلق بإزالة حلق العانة ونتف الإبطين ونحو ذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وورد في حديث ابن عباس عند البخاري انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فترجل، الترجل هو تمشيط الشعر وتزيينه، والادهان معروف، وهكذا يعني دلت بعض الآثار على هذا المعنى. فإذا هذا يدل على استحباب هذا التنظف، لكن هل هذا التنظف يلزم أن يكون في رابغ أو يجوز أن يكون قبل ذلك؟ لا بأس بأن يكون قبل ذلك، واستحباب كونه في رابغ يعني في الميقات نفسه يعني ليس عليه دليل صريح، بل قول ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن يدل على أن ذلك وقع منه قبل ذلك أي في المدينة. وأما الاغتسال فليس من الأمور المتفق عليها، لكن استحب جماعة من أهل العلم أن يغتسل المحرم، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، فذكر ثلاثة مواضع يستحب فيها هذا الاغتسال، ثلاثة مواضع في الحج يستحب فيها الاغتسال. ومما يدل على هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي ذكرنا، الأثر الذي ذكرنا عن ابن عمر، هذا عند مالك في الموطأ وعند غيره. قلنا مما يدل على هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، وكانت قد ولدت محمد بن أبي بكر وهي في طريقها للحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستسفري بثوب ثم أحرمي. اغتسلي واستسفري بثوب، عن استثفار معناه أن تضع شيئا يمنع سيلان الدم، لأنها الآن نفساء في حكم الحائض. استسفري بثوب ثم أحرمي. فقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء اغتسلي يدل على استحباب هذا الاغتسال، وعلى أنه كان معروفا عندهم من السنن التي تكون قبيل الإحرام، لأن النفساء على كل حال هذا الاغتسال لا ينفعها بشيء، لأنه لا يمكن أن يرفع حدثها، الحائض إذا اغتسلت ما يرتفع حدثها، إذن لابد أن تكون قد طهرت من الحائض ثم تغتسل، أما وهي حائض فهذا الاغتسال لا يفيدها شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلي، قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن هذا الاغتسال من هذه السنن. فإذا ذهب جماعة من أهل الفقه إلى استحباب هذا الاغتسال عند الإهلال بالحج أو العمرة، بل المالكية يجعلونه سنة مؤكدة. الناظم يقول: واغتسل كواجب، أي كغسل واجب، فصفة هذا الاغتسال أن تكون كالاغتسال الواجب، أي كغسل الجنابة مثلا، ويستحب فيه كل ما يستحب في الاغتسال من تتبع للجسد كله ودلك بالماء وتتبع للمغابن ونحوها إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرناها في أبواب الطهارة. وسيأتينا أنواع أخرى من الاغتسال تكون لكن بدون دلك كما سيذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، يريد أن يقول إن من تمام هذه السنة أي سنة الاغتسال أن تكون متصلة بالإحرام، وبالشروع يتصل، أي هذا الاغتسال يتصل بالشروع أي بالبدء في الإحرام. وهذا قد يفهم من يعني من الذي جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، فهذا التعبير يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم يفهم منه اتصال الاغتسال بالإحرام، لكن لا يضر إن كان قبل ذلك بزمن يسير، إن كان قبل ذلك بزمن يسير. وفي هذا الزمان قد لا يتأتى ذلك لكثير من الناس، خاصة للذين يحرمون مثلا في الطائرة أو نحو ذلك، فهؤلاء لا إشكال ما دامت المسألة تدور على السنية فقط، لا إشكال ولا بأس من أن يأتوا بهذا الاغتسال قبل ذلك، يعني متى تيسر لهم في بيوتهم أو نحو ذلك من الأمور، فهذا لا إشكال فيه. لكن حين نقول إن الاغتسال لا بأس به مع الفصل اليسير، أي هذا لغير ضرورة، أما في حالات الضرورة كالذين يحرمون من الطائرة مثلا لا يمكنهم أن يغتسلوا في الطائرة، فنقول هذا لا إشكال في أن لا بأس عليهم في أن يغتسلوا قبل ذلك في بيوتهم مثلا. وبالشروع يتصل. ثم قال: والبس ردا وأذرة نعلين. يبدأ الحاج بلباس الإحرام، يلبس لباس الإحرام. ولباس الإحرام قال الناظم هو رداء وإزار ونعلان، هذا هو لباس الإحرام، إزار ورداء ونعلان. فالرداء ما هو؟ هو ثوب يوضع على أعلى الجسد يعني فوق الكتفين، والإزار هو ثوب يغطى به أسفل الجسد، والنعلان معروفة. ودليل ذلك الحديث المعروف الذي ذكرنا في درس سابق، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص جمع قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. هذا سيأتينا إن شاء الله تبارك. فإذا سيأتينا في محظورات الإحرام أنه الكثير من الأثواب ومن أنواع الثياب لا يجوز للمحرم أن يلبسها، والسنة أن يلبس الإزار والرداء، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. إذن ما يلبس قميصا ولا إمامة ولا يلبس السراويل ولا يلبس البرنس ولا إلى غير ذلك، هذه الأمور كلها هو ممنوع منها، وإنما يلبس الإزار والرداء. ولا شك أن هذا خاص بالرجل، ما في إشكال، هذا خاص بالرجل، ويعني دليله ما ذكرنا. وبالنسبة للنعلين كما جاء في الحديث منصوصا عليه، الخفاف ممنوعة، الخفاف هذه قل استعمالها في هذا الزمان، يعني تكون من جلد وتلبس في الرجلين، الخفاف ممنوعة، لكن لو فرضنا أن شخصا لا يجد الخفين، لا يجد عفوا النعلين، فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يلبس خفين ولكن ليقطعهما أسفل من الكعبين، بحيث يكونان نازلين عن الكعبين ولا يرتفعان إلى ما فوق الكعبين. إذن يلبس، قال والبس ردا، ردا أي رداء، وأزرة نعلين أي ونعلين، فحذف حرف العطف. واستصحب الهدي وركعتين، واستصحب الهدي، الهدي ذكرناه من قبل وهو ما يهدى لبيت الله عز وجل من يعني أنعام، يعني من إبل أو بقر أو غنم. فمن كان معه هدي وأمكنه أن يسوقه فليستصحبه معه. ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم ساق النبي عليه الصلاة والسلام هديه كما ذكرنا، كما في حديث ابن عباس، فأصبح بذي الحليفة فركب راحلته حتى استوى على البيداء، وأهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك الخمس بقين من ذي القيادة. وذكرنا من قبل أن من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون متمتعا، وأن في المسألة خلافا مشهورا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا على الصحيح. هذه القضية أو هذه السنة التي هي سوق الهدي هي من السنن المهجورة في هذا الزمان، تقريبا مهجور، ليست مهجورة 100% لكنها تقريبا مهجورة. بالنسبة لمن خارج الجزيرة العربية فهذا شيء يكاد يكون مستحيلا، ما يمكن أن يسوق الهدي، لأن الناس يأتون في البواخر وفي الطائرات ونحو ذلك لا يستطيعون سوق الهدي. بالنسبة لأهل الجزيرة العربية أيضا هم الغالب عليهم أنهم متهاونون شيئا ما في هذه السنة، وإن كان ينقل لنا عن جماعة من المحافظين على السنة ومن أهل الخير والفضل والعلم أنهم يسعون إلى إحياء هذه السنة المهجورة، فيسوقون الهدي من أماكنهم، من مدن بعيدة بعض الشيء عن مكة، يسوقونها إلى مكة. واستصحب الهدي وركعتين. معنى ركعتين أنه يصلي ركعتين، هاتان تسميان ركعتي الإحرام عند من يثبتهما، فيصلي بعد إحرامه ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وفي السورة الثانية وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد بطبيعة الحال بعد الفاتحة، وعقد ذلك بقوله بالكافرون ثم الإخلاص هما، أي هما هاتان الركعتان بالكافرون ثم الإخلاص، فهما مبتدأ مؤخر، وقوله بالكافرون الجار والمجرور متعلق بخبر مقدم، ثم الإخلاص معطوف على الكافرون وحذف أو خفف الهمزة لأجل الوزن، فقال بالكافرون ثم الإخلاص هما. هاتان الركعتان اللتان أثبتهما الناظم هنا فيهما خلاف، هل يشرع للحاج الذي يريد الإحرام أن يصلي ركعتين من التطوع، يعني ركعتين يتطوع بهما لأجل الإحرام فقط ثم يحرم عقيبهما، أو لا يشرع ذلك وإنما يتحرى أن يؤدي الإحرام بعد صلاة ولتكن تلك الصلاة فريضة أو نافلة من النوافل الأخرى من السنن الرواتب ونحو ذلك؟ هذا خلاف عند أهل العلم، هل تستحب ركعتا الإحرام أم لا؟ وذلك لأجل الخلاف في فهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث ابن عمر أنه يأتي، كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، وقال ابن عمر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا في حديث آخر، حديث عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. فهنا وقع الخلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم صادف إحرامه كونه يعني وقت صلاة فصلى مثلا الظهر كما يحقق بعض العلماء، صلى الظهر ركعتين لأجل القصر ثم بعد ذلك يعني أحرام، هل صادف إحرامه وقت صلاة فصلى ثم أحرم، أو تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لأجل هذا الإحرام؟ هذا خلاف مشهور عند أهل العلم. وللخروج من هذا الخلاف يستحب للمسلم أن يحرم عقب صلاة، إن كانت صلاة الظهر يعني إن كانت عفوا صلاة فريضة فبها ونعمت، وإن لم يكن الوقت وقت صلاة فريضة فلا بأس أن يصلي صلاة من صلوات النوافل ذوات الأسباب، كأن يتوضأ مثلا ويصلي ركعتين سنة الوضوء المعروفة الثابتة في حديث بلال رضي الله عنه، فيعني يصلي سنة الوضوء مثلا ثم بعد ذلك يحرم وهكذا. هذه هي صلاة الإحرام كما ذكرها الناظم. ثم يقول فإن ركبت أو مشيت أحرم بنية فاصحبوا قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما حصل. هنا التلبية، إذن يكون معنى ذلك أن المحرم لا بد أن يأتي بالنية، يعني نية النسك، وهذه النية التي محلها القلب تصطحب ولا بد مع التلبية، لقد أشرنا إليه في درس سابق. فإذا يأتي المحرم بهذه التلبية وبهذه النية، وذلك كما ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا معنى قوله فإن ركبت أو مشيت، يعني إن كنت ستحج ماشيا فمشيت، يعني بدأت مشيك نحو مكة، أو إن كنت ستركب فتركب راحلتك، عندئذ تحرم، تأتي بالإحرام وهو ماذا؟ هو نية، قال بنية تصحب قولا أو عمل. هذه النية كما ذكرنا آنفا لا يكفي فيها القلب، وإنما لا بد أن تصطحب بقول أو عمل، القول كالتلبية والعمل كالمشي ونحو ذلك. ويزيدنا فائدة أخرى وهي وجددنها، الضمير يرجع إلى التلبية، وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت. فإذا يجدد النية وذلك في صورتين، الصورة الأولى كلما تجددت به حال، والصورة الثانية دبر الصلوات. ما معنى تجدد حال؟ يعني كان قاعدا فقام، هذا تجدد حال، أو كان نازلا فركب، أو العكس كان راكبا فنزل، أو كان في يمشي تمشي به راحلته أو سيارته أو نحو ذلك فنزلت إلى واد مثلا، أو صعدت إلى مكان مشرف كجبل ونحوه أو نحو ذلك، كلما تغيرت حاله يشرع له أن يأتي بهذه، أن يجدد هذه التلبية. أذكروا في التدليل على ذلك أثرا عن ابن سباط أنه قال كان سلفنا، وهو من التابعين، كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع: عند اصطدام الرفاق، وعند إشرافهم على الشيء، وهبوطهم من بطون الأودية، وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه، وعند الصلاة إذا فرغوا منها. فهذا إن صح يدل على هذا المعنى، ومعنى اصطدام الرفاق يعني التقاء، التقاء الرفاق فيما بينهم. وأيضا يستدل على ذلك بما ذكره بعض أهل الحديث من أن الأعمش يروي عن خيثم أنه قال كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار، وزاد قضية بالأسحار. هذا شرح هذه المسألة. ثم قال ثم إن دنت مكة، إذن ثم إن دنت هذه مرتبطة بما بعدها، وهذا يسمى التضمين عند العروضيين، وهو أن تكون القافية، قافية البيت، حائلا بين بداية الجملة وختام الجملة، لأن الجملة ثم إن دنت مكة، فانتقل يعني قسم الجملة الواحدة على بيتين. هنا ينتقل إلى شيء جديد: ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك، ومن كاد الثانية دخولا. بذي طوى، ذو طوى هذا مكان، ويقال طوى بالضم، ويقال أيضا بالفتح وبالكسر. هذا موضع في مكة يقولون إنه هو يسمى اليوم الزاهر. وكذا، ومن كذا الثانية هذا كذا، عندنا كذا وكذا، كذا بالمد وكذا بالقصر. فكذا هذه ثانية في شمال مكة يعني من جهة المدينة، وكذا هذه في أسفل مكة. الآن أنت إذا جئت من يعني إذا جئت من رابغ الذي هو الجحفة، هذه من طريق المدينة، فإذا تدخل مكة من أعلاها من شمالها، فإذا تدخل من ثنية كذا. هذه الأمور ليست واجبة، بل استحبابها تحتاج إلى دليل صريح. كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجته، فمن عمم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم في كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في حجته، فإنه يتمسك باستحباب كل أفعاله عليه الصلاة والسلام، الأماكن التي دخل منها وخرج منها ونحو ذلك من الأمور. ومن قال لا، هذه لا تدخل في المناسك، وإنما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذه المواضع، فهذا يقول ليست مستحبة ولكن هي من قبيل الأمور الجائزة. يقول فاغتسل بذي طوى، ذلك لحديث ابن عمر رضوان الله عليه أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج مرة واحدة، وابن عمر مذهبه رضي الله عنه مذهبه في اتباع يعني في كثرة والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله، مذهبه في ذلك معروف. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام عن هذا المعنى، ومفاضلة بين مذهب ابن عمر ومذهب عمر رضوان الله عليهما في هذه القضية. فابن عمر كان يحرص على هذا، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى وصلى الصبح واغتسل، فكان يتبعه رضوان الله عليه في هذه الأمور كلها. فاغتسل، ويقول اغتسل بلا دلك. لما؟ لأجل أنك الآن محرم، بخلاف الاغتسال السابق فإنك تفعله قبل الإحرام. أنت الآن محرم، فإذا يشرع لك عند الاغتسال ألا تتدلك كثيرا مخافة أن يعني تسقط بعض الشعرات ونحو ذلك، أو يقتل بعض دواب بالرأس لمن عنده شيء في رأسه من هذه الدواب، وهذا كله يعني من القمل ونحوه، وهذا كله من محظورات الإحرام. فإذا يحرص على أنه لا يتدلك كثيرا لئلا يقع في هذه المحظورات. فاغتسل بذي طوى بلا دلك، ومن كذا ثنية دخولا أي دخلا. ثم قال إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل، واسلك للبيت من باب السلام، واستلم الحجر الأسود، كبر وأتم تبعث أشواط به وقد يسر، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي، وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعا خلف المقام ركعتين أو قعا، وادع بما شئت لدى الملتزم، والحجر الأسود بعد استلم. يقول إذا وصلت للبيوت أي بيوت مكة، فاترك تلبية وكل شغل، اترك التلبية واترك كل شغل، واسلكا للبيت من باب السلام. معنى هذا أنك منذ أن أحرمت وأنت تلبي، فلا تترك التلبية حتى تصل إلى بيوت مكة، على خلاف عندهم متى تقطع التلبية. إذا شارفت على بيوت مكة تقطع التلبية، وتترك أيضا كل شغل، وذلك لما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن عفوا أنه كان ابن عمر كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية. قال بعد ذلك تمسك عن التلبية تدخل إلى بيت الله عز وجل إلى المسجد الحرام من باب السلام، وكان يسمى أيضا باب بني شيبة، هذا الباب معروف في المسجد الحرام. دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا يستحب لك أن تدخل من هذا الباب، تدخل من باب السلام، عفوا فنسينا أن نقول فاترك التلبية وكل شغل، بمعنى أنك، ما معنى تترك كل شغل؟ معنى ذلك أنك تبادر إلى أداء طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، أو أداء طواف العمرة لمن كان متمتعا، تبادر لذلك، فلا تشتغل بشيء آخر من تجارة أو لهو أو نحو ذلك، هذه الأمور كلها تتركها، تبادر إلى المسجد الحرام، إلا إن كنت مثلا تحتاج إلى شيء لا بد منه، كأن تضع متاعك في فندق ونحوه، أو كشخص مرهق جدا يعني بلغ به الإرهاق إلى درجة أنه لن يستطيع أداء الطواف كما ينبغي، فيمكنه أن يستريح قليلا ونحو ذلك. وإلا السنة ما هي؟ تضع متاعك ثم تبادر إلى الطواف، هذا معنى وكل شغل. واسلك للبيت من باب السلام، واضح؟ واستلم، الآن يبدأ الطواف. قال واستلم الحجر الأسود، كبر، عفوا واستلم هكذا بالسكون الحجر الأسود، كبر وأتم 7 أشواط به وقد يسر، بمعنى أنك تستلم الحجر الأسود في ابتداء الطواف، فتكبر، وهذا بالإجماع هذا شيء مستحب، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجته حين بدأ الطواف استلم الركن الأسود أول ما طاف. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني حين يستلم الحجر الأسود يقبله ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأنت حين تطوف على الكعبة كلما حاذيت الحجر الأسود تقبله وتكبر، تقول الله أكبر. وهم الآن يجعلون مكان يعني شريطا أسود على الأرض، به تعرف عند طوافك أنك حاذيت الحجر الأسود، يعني أنك صرت محاذيا له، وهذا بالنسبة للذين لا يستطيعون الوصول إلى الحجر الأسود وإنما يطوفون بعيدا. وإن كان هذا الشريط يعني يتسبب بإشكالات من جهة أنه يزيد في الازدحام، لأن الناس يتوقفون عنده، وبعض الناس لا يكتفي بالتكبير وإنما يقف ويدعو أو يوسوس في قضية التكبير هل جاء به أو لم يأتي به، فينتج من هذا كله أن الناس يتجمعون في منطقة هذا الشريط الأسود. على كل حال هذا الشرط ما كان في الأزمنة السابقة، وإنما وما ينبغي المبالغة في مثل هذه الأمور، أنت حين تحاذي أنك أنت تراه، يعني تراه بعينك وتعرف أنك حاذيته، فحين تحاذيه إذا استطعت أن تقبله فبها ونعم، إن لم تستطع تقبيله فيمكنك أن تلمسه بيدك، يعني تستلمه بيدك فقط، أو يمكنك أن تستلمه بشيء، يعني في نص الحديث ورد بمحجن، المحجن هو عصا معقوفة في آخرها، تستلمه بشيء ثم تقبل هذا الذي استلمت به، كما في حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، فإن كنت لا تستطيع لا تقبيله ولا استلامه بيدك ولا بمحجن لشدة الازدحام فيكفي أن تشير إليه وتكبر. ومن المعلوم أنه لا ينبغي بحال من الأحوال المزاحمة على الحجر الأسود كما يقع من بعض جهلة الناس، لأن استلام الحجر الأسود وتقبيله إنما هو سنة من السنن يجزئ عنها حال عدم الاستطاعة الإشارة إليه، وأما إيذاء الناس ودفعهم وإسقاط بعضهم ونحو ذلك فهذا من المحرمات، لأن إذاية المسلم حرام، فكيف ترتكب الحرام لأجل الإتيان بسنة؟ هذا لا يفعله إلا من كان جاهلا بمراتب الشرائع، لذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة. جيد، إذن هذا هو استلام الحجر الأسود. وهنالك أيضا ركن آخر، أيضا هو الركن اليماني، هذا سيأتي إن شاء الله. طيب، فإذا قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط، إذن عليك أن تأتي بسبعة أشواط. الشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، هذا شوط واحد تأتي به سبع مرات. قال وقد يسر، أي حال كونك قد جعلت الكعبة عن يسارك، هذا بالإجماع لا يجوز خلافه. قال وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاذيه، يعني وكبر حال كونك مقبلا ذاك الحجر يعني الحجر الأسود متى تحاذيه، كلما حاذيته في هذه المرات كلها. قال كذا اليماني لكن ذا باليد، خذ بياني كذا اليماني. هنالك أيضا ركن يسمى الركن اليماني، مفهوم؟ هذا الركن اليماني أيضا يشرع أن تستلمه بيمينك يعني بيدك مكبرا لكن دون تقبيل، لكن دون تقبيل، لأن هذا ما ورد، لم يرد تقبيل الركن اليماني. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، حين يثنى الركن اليماني فيقال الركنان اليمانيان، المقصود بهما حينئذ الركن المعروف بالركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، مفهوم؟ جيد. لذلك قال لكن ذا باليد، خذ بياني أي بدون تقبيل. ثم قال إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي، هذا شرحناه واضح. ثم قال وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة، بمعنى أنك خلال هذا الطواف الأول الذي يسمى طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يشرع لك أن تأتي بسنة الرمل، وهو أن ترمل أي أن تسرع في مشيك بحيث تأتي بشيء فوق المشي ودون الجري، وهذا بالنسبة للرجال، وأما النساء فقالوا لا يشرع لهن ذلك لئلا يقع منهن تكشف، هذه مسألة أولى، ولأن العلة الأولى التي من أجلها شرع الرمل ليست في حق النساء، لأن هذا الرمل متى وقع؟ وقع حين يعني في العمرة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بهذا الرمل ليظهروا قوتهم، ليظهروا قوتهم، فحين رآهم قريش قالوا يعني هؤلاء كنا ننتظر منهم أن يكونوا يعني قد أخذهم الجهد ونحو ذلك، فإذا بهم يجرون بهذا ويظهرون هذه القوة، فلأجل ذلك شرع لأول مرة هذا الرمل، ثم صار بعد ذلك سنة مضطردة، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما بعد في حجة الوداع وفي ما بعد ذلك من فعل أصحابة رضوان الله عليهم. إذن أصل المسألة هو هذا، هو إظهار القوة والجلد، وهذا مشروع في حق الرجال دون النساء، واستمر ذلك فصار سنة مضطردة. وأيضا مما يرافق هذا الرمل سنة الاطباع، فإذا بدأ، وهذه لم يذكرها الناظم، فإذا بدأ الحاج طوافه فليطبع، ومعنى الاطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويضع الرداء على كتفه الأيسر. نعم، فهذا الطواف، فالاطباع إذن مشروع في هذا الطواف الذي هو طواف القدوم. بعض الناس يجعل هذا الاطباع في كل وقت، يعني يظن أن في الحج كله يطبع، ولا غير صحيح. الاطباع له وقت معروف محدود. نعم، بعد الفراغ من الطواف ماذا يفعل؟ قال: خلف المقام ركعتين أو قعا. بمعنى بعد الطواف تذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو معروف، فتصلي وراءه ركعتين. وفي القرآن الكريم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في القراءة الأخرى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فتصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويشرع أن يقرأ في هاتين الركعتين بسورة الفاتحة، وبعدها سورة قل يا أيها الكافرون، ثم في الركعة الثانية بسورة الفاتحة مع قل هو الله أحد، وورد هذا في السنة. إذا لم يستطع أن يصلي خلف مقام إبراهيم لكثرة الازدحام فإنه يتأخر، يعني لا يلزم أن يصلي مباشرة خلف المقام، يمكنه أن يتأخر شيئا ما. فإن لم يستطع أن يؤديه خلف المقام مطلقا وإن تأخر لكثرة الزحام، يمكنه أن يؤدي هاته الصلاة في أي مكان من المسجد الحرام، ولا حرج عليه في ذلك. بعد أن ينتهي من ذلك قال: وادع بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد اشتري. بعد الفراغ من هذه الصلاة تذهب إلى الملتزم، والملتزم ما هو؟ هو المكان الذي بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة، المكان الذي بين هذين، يعني بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، يسمى الملتزم. يشرع فيه أن يضع الحاج أي صدره ويديه فوق هذا الملتزم ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، مفهوم؟ ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، هذا موضع الشاهد، وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا سنة من استطاع أن يفعله، لكن الغالب في أيام الازدحام يكون هذا صعبا جدا. ثم قال: يستلم بعد ذلك الحجر الأسود، وذلك لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا ليبدأ حينئذ السعي بين الصفا والمروة، وهذا يعقده الناظم بقوله واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبر مهللا إلى آخر. نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.